الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله. وبعد، أيها المباركون، حياكم الله في لقاء متجدد من برنامجكم فصل الخطاب. ولقاء هذا اليوم كنا قد وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنتحدث عن الجساسة، وقلنا إننا سنحدث عن الجساسة باعتبار أننا تكلمنا في اللقاء الأول عن فاطمة بنت قيس رضوان الله تعالى عليها، إذ هي راوية هذا الحديث. الحديث سنتناوله من طرائق عدة، نذكره أولا على وجه الإجمال، وفي ثنايا العرض نعرج ميمنة وميسرة على ما ينفع الناس إن شاء الله تعالى. حدثت فاطمة بنت قيس لما قدمت الكوفة زائرة لأخيها الضحاك بن قيس، والضحاك هي أكبر منه بعشر سنين، وكان أميرا على الكوفة، ثم أضحى مع معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه. وقد كان الضحاك من رجالات معاوية المقربين، حتى إن معاوية لما مات كان ابنه يزيد بعيدا عن دمشق، فأطل الضحاك على الناس ومعه أكفان معاوية، وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إن معاوية كان حد العرب وعود العرب وجد العرب، جمع الله به البلاد، جمع الله به العباد، ودفع الله به الفتنة، وملكه البلاد، ثم إلا أنه مات، وهذه أكفانه والناس ينظرون، ونحن مدرجوه فيها ومخلون بينه وبين عمله، فمن رغب أن يصلي عليه فليشهد صلاة الأولى، يقصد صلاة الظهر. وصلى الضحاك على معاوية رضي الله تعالى عنهما صلاة الظهر، أي صلاة الميت، وقد كان قبل ذلك قد بعث إلى ابنه يزيد يخبره، فجاء يزيد وأصبح بعد ذلك كما هو معلوم في التاريخ أميرا للمؤمنين. الذي يعنينا هنا الحديث قدوم فاطمة على الكوفة. الكوفة كانت تعج بالعلماء، من العلماء الذين كانت تعج بهم الشعبي رحمه الله تعالى، والشعبي أحد علماء المسلمين الكبار الثقات، فحدثت فحفظ الشعبي عنها ذلكم الحديث. ما الحديث؟ الحديث تقول هي رضوان الله تعالى عليها إنها بعد أن فرغت من عدتها يوم أن طلقت من زوجها الأول، سمعت المنادي ينادي الصلاة جامعة، قالت: فقدمت المسجد فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت في أول الصف مما يلي ظهور القوم. هي تتكلم الآن عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت في أول صفوف النساء، وهذا يدل على قربها، تسمع وتعي وتفقه ما يقوله صلى الله عليه وسلم. قالت: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وضحكه صلى الله عليه وسلم تبسم، والله قال عن عبده سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وهو على المنبر، والمنبر كانت يومئذ درجاته ثلاث، وهي اليوم تسع، والذي زاده إلى تسع معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالمقصود قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ما وإني لم أجمعكم لا لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الدارية وكان نصرانيا جاء فبايع فأسلم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبر هذا الجمع المبارك الذي ينظر إليه ويستمع إليه، ما الذي جعله عليه الصلاة والسلام يجمعهم؟ فقال: لكن تميما، وأراد فردا ولم يرد قبيلة تميم، القبيلة المعروفة التي يقول جرير فيها: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، والذي يقول الآخر: إذا افتخرت بقيس أو تميم، أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. المقصود النبي صلى الله عليه وسلم أراد شخصا بعينه، قال: لكن تميما الدارية كان وقد كان نصرانيا. يخبرهم الآن أن تميما هذا لم يكن مسلما في النشأة، كان على ديانة النصرانية، فجاءني فأسلم وبايع، ثم أخبرني حدثني أنه مع 30 رجلا من لخم وجذام، هاتان قبيلتان عربيتان، بمعنى أن تميما هذا له خلطاء له أصحاب بلغ عددهم 30 رجلا ركبوا البحر، قال صلى الله عليه وسلم فركبوا سفينة بحرية. الآن من الذي يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بماذا؟ يحدث بما أخبر به تميم له، بمعنى أن تميما جاء وقص القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره والناس لا يعلمون، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وحدثهم بحديث تميم. إذن من الذي يروي عن تميم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعد العلماء الفقهاء المحدثون هذا الحديث من مناقب تميم، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الفاضل عن المفضول، من رواية المتبوع عمن يتبعه، وهذا شرف لتميم أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال حدثني حديثا أعجبني. لماذا أعجبني؟ لأن ثنايا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث أمته عن المسيح الدجال، فوافق حديث تميم للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث به أمته، فهو عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى أن يصدقه أحد، لكن المقصود أن النفس تبقى بشرية مهما بلغت، في ثمة أشياء يفرح بها كل أحد، النبي والولي والصديق والشهيد والوضيع والرفيع يفرح بها كل مؤمن، أشياء يفرح بها العبد تدخل المسرة على النفس، فهو عليه الصلاة والسلام لما حدثه تميم بذلك فرح، فقال إن تميما حدثني أنه ركب البحر مع 30 من لخم وجذام، ثم إنه اغتلم البحر، اغتلم بمعنى هاج، فألجأهم إلى جزيرة في البحر. إذن الآن أين الموطن؟ جزيرة في البحر. وعندما يقول صلى الله عليه وسلم جزيرة في البحر ينصرف الأمر إلى أن هذه الجزيرة داخل البحر. فلما نزلوا، هذا تميم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس يخبر عن تميم، فإذا بخلق كثير الشعر لا يعرف قبله من دبره، أهلب الشعر بمعنى غليظ الشعر، دابة، كأنهم فجعوا، هل أنت شيطانة؟ قالت أنا الجساسة. هي لم تقل لهم لماذا سميت الجساسة، لكن أهل العلم غالبهم يقول تتجسس على أخبار الدجال، والتجسس جاء في القرآن، إنسان يتقصى أخبار، إذا كان في الخير يسمى تحسس، وإذا كان في الشر يسمى تجسس، وبعض العلماء يقول تجسس في الخير والشر، أيا كان الأمر قالت أنا الجساسة. وإن في الدير، الآن أين الدير؟ في الجزيرة، هناك رجل إلى خبركم بالأشواق، وهذا ما جعل العلماء يقولون إن هذه الجساسة تتجسس على الدجال على أخباره، فعرفت أنه أي الدجال يتمنى أن يقابل أحدا، قالت إن هناك رجل إلى خبركم بالأشواق، قال فدخلنا فإذا برجل موثوق من أعظم خلق، من أكثر خلق الله، يعني من أعظم الناس خلقا، عريض النحر، وجدوا خلقة عظيمة، فقال له، سألوه، قال ما وقد وصلتم إلي فمن أنتم؟ فأخبروه أنهم من العرب، فأخذ يسألهم أي الدجال، فسألهم عن مواطن وبحيرات ونخل، في كل سؤال يسألهم عن حالها، سألهم عن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية وعن عين زعتر، وهي مواطن في الشام، سألهم عنها، يستفسر عن النخل ما زال يثمر، عن البحيرة ما زالت في الماء، وهم يجيبونه بأن ذلك واقع، وهو يقول يوشك أن لا تثمر، يوشك أن يجف ماؤها، يوشك أن لا نخل فيها ولا عين، يخبرهم أن هذه الثلاث سيكون مآلها إلى أن تنفد، إلى أن تبيد أو ينضب ماؤها. ثم سألهم عن نبي الأميين، قالوا بعث، وهم يومئذ ليسوا مسلمين، هم نصارى، فسألهم عن نبي الأميين أي نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وانظر الآن هم كيف يجيبوه. قالوا بعث في مكة ثم هاجر. قال ما شأن العرب معه؟ فأخبروه، لأنهم وإن كانوا نصارى يسكنون أطراف الجزيرة إلا أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم مع العرب مع قريش تبلغهم، فأخبروه أن الله جل وعلا أظهره عليهم وأنهم أطاعوه. قال خير لهم أن يطيعوه. ثم قال أنا المسيح، وليس بالحديث على ما أحفظ لفظ الدجال، قال أنا المسيح، يوشك أن يؤذن لي فأخرج، فلا تبقى قرية إلا أطأها في 40 ليلة، فلا تبقى قرية إلا أطأها في 40 ليلة. ثم هو نفسه يستثني إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان علي. ما معنى محرمتان علي؟ هو لا يتكلم عن تقواه أنها محرمة لا يجوز له أن يأتيها، هو كل حياته كفر، لكن يقصد بمحرم ممنوع. الله يقول فإنها محرمة عليهم، أي ممنوع عليهم، فهو يقول هنا فإنهما محرمتان علي، أي ممنوع علي أن أدخل إحداهما، لا مكة ولا المدينة. وكلما أتيت نقبا من أنقابها وجدت ملكا مسلتا سيفه. الآن الناس لا يرون الملائكة، لكن هذا الدجال يراهم، يراهم، وهو خوفه على نفسه يجعله لا يستطيع أن يقتحم، فيمنع من دخول مكة والمدينة. فلما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يروي عن من؟ يروي عن تميم، ضرب صلى الله عليه وسلم بمخصرته المنبر وقال هذه طيبة 3 مرات. ثم أخبر الناس أنه قد حدثهم عن الدجال من قبل، وأنه أعجبه صلى الله عليه وسلم أن حديث تميم وافق حديثه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنبأهم هل هو بالشام، هل هو باليمن، هل هو، وكأنه استقر في قوله صلى الله عليه وسلم على أن الدجال في جهة المشرق. هذا الحديث جملة روته هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس، ويعرف كما بينت بحديث الجساسة. هنا في هذا ثنايا هذا الحديث العظيم الطويل خبر مجمل يوافق أخبارا وأحاديث ووصايا من نبينا صلى الله عليه وسلم، ستأتي إن شاء الله تفصيلا حول هذه الفتنة. لكن الذي يعنينا هنا في هذا المقام في صورة أولية ونحن نحدث، أنه ظاهر الأمر أن الدجال حي موجود. هل هو مندرج في من قال الله فيهم؟ فإن إبليس لما طرده الله من رحمته قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ماذا قال الله له؟ قال له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن هناك أشخاص، هناك خلائق، هذا ظاهر الآية، منظرون غير إبليس، هناك خلائق منظرون غير إبليس، فلعل الدجال منهم والعلم عند الله. لكن كما قلت نحن لا نجزم هنا، لأن الحديث في الأمور الغيبية ليس بالأمر الهين، وقد قلت مرارا في دروسي في محافل عدة أن الغيب لا يعرف بالتجارب ولا بالعقل ولا بالاستنباط، وإنما هو خبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هناك خبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يحتاط في حديثه، ولا بد أن يلتئم قوله ولا يجزم، حتى لا يأخذ الناس عنه ذلك على أنه حق لا مرية فيه. ومن أعظم الأخطاء أن تقع المألوفات مقام الحقائق، أن تقع المألوفات مقام الحقائق. المراد هنا أن هذه الصحابية الجليلة كانت حاضرة شاهدة، وسمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت به ونقله لأئمة الحفاظ. فما يوجد اليوم من دراسات أو من أقاويل لبعض أهل الفضل أو لغيرهم، فالناس تختلف مقاصدهم حول هذا الحديث ردا أو صدا أو غير ذلك لا تقوى بأقوالهم حجة، لأن الأمة من قبل ممن كتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهم باع في معرفة الرجال، وهناك علم قائم هو علم الجرح والتعديل، كلهم اتفقوا على صحة هذا الحديث سندا. وثمة أحاديث كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نقبل متن الحديث كما قبلنا سنده، بل إن كل ما فيه يؤكده كثير، تؤكده كثير من الشواهد، وتؤكده كثير من الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الدجال. وعرفنا من ذلك أن الدجال عظيم الخلقة، وأنه من أعظم الفتن، وقد قلت لن أستعجل في أمر اللي فيه أنا، سأتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن فتنة عن الدجال كفتنة، وأتكلم عن الحديث الواردة في الباب وما يكون منه وخروجه في الناس وكيف يمكث 40 وكيف يتقي الإنسان إذا من كيف يتقي من يدركه شره، إلى غير ذلك من الأحاديث التي لها مضمار واحد ومساق واحد تجري فيه. لكننا هنا في حديث الجساسة فقط. ومسألة الجساسة أو مسألة هذه الدابة الكثيرة الشعر الغليظة التي لا يعرف القبل من الدبر حتى ظنها هؤلاء أنها شيطانة، ليس بالأمر الهين، لكن ثمة مخلوقات جعلها الله فيها نوع مخالفة من سننه العامة في الكون حتى تظهر للناس قدرة الله. نظير هذا قول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فثمة أشياء تقع هنا تقع هناك، يخبر الله عنها، يخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين لك أن أمر الساعة شيء ليس بالهين. وقد جعل الله جل وعلا قبل قيامها اضطرابات في الكون، سواء في عالم السفلي أو في العالم العلوي، أمور عديدة تحصل، كل ذلك توطئ تمهيد ليوم البعث والنشور، وحتى يعلم العبد ضعفه وعجزه وقلة حيلته، وأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا كما أخبر ربنا تبارك اسمه جل ثناؤه. فالاطلاع على مثل هذه الأحوال يدفع المؤمن إلى أن يعتصم بربه كما سيأتي، ويدفعه إلى أن يكون ذا بصيرة. لكننا جملة إنما نحن مكلفون بالعمل بتقوى الله وتدبر في كتابه والأخذ من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، ونمضي متوكلين على ربنا، نستجدي رحمته ونستدفع نقمته، ونتدارس ما جاء في آيات القرآن وما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الصحابية لما انتقلت من مدينة إلى مدينة، تركت المدينة المنورة وتوجهت إلى الكوفة، أحبت أن تفيد الناس وأن تقول علما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فأدت ما سمعت، وأخذ الحفاظ والثقات عنها ما قالت، ودونوه في الكتب، ولهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح. وذاع الحديث وانتشر وأقبل عليه المحدثون، وقلنا إن من أجل ما فيه مناقب تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يحدث خبرا قصه عليه تميم رضوان الله تعالى عليه. فسبحان من نقل هذا العبد من النصرانية إلى الإسلام، سبحان من جعله يجلس ويسمع النبي على منبره صلى الله عليه وسلم يحدث عنه. هذه فضائل، والله يقول يختص برحمته من يشاء، ويقول والله ذو الفضل العظيم. ومن قرأ هذا وأدرك هذا علم أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه حجاب، لكن العبد إذا انكسر، إذا استكان، إذا تضرع، إذا عظم التوحيد في قلبه، كان الله به حفيا، وكان أهلا لأن يرحمه ربه. اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا، فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. هذا والعلم عند الله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.